الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في حديث، والترمذي مختصرا هكذا واللفظ له ومطولا كالجماعة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وقيل في آخر السنة التاسعة عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. أرسل معاذا إلى اليمن، أرسله واليا أو أرسله قاضيا على خلاف بين أهل العلم، ولكن أرسله أيضا داعيا يدعو أهل اليمن. ومن جملة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو الناس إليه، أن يأمرهم بأن يوحدوا الله عز وجل، وأن يقيموا الصلاة، وأن يعلمهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن يعلمهم بأن الله قد أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومما قال له صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن يعلمهم بالزكاة، قال له: إياك وكرائم أموالهم، ثم قال له: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كما جاء هنا في هذا الحديث المختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق دعوة المظلوم. واتقاء دعوة المظلوم تكون بتجنب الظلم، فالإنسان إذا تجنب الظلم فإنه لا يكون ظالما، ولا يكون ثمة مظلوم يدعو عليه. فتجنب دعوة المظلوم تكون بتجنب الظلم، فلا يظلم الإنسان أحد حتى لا يدعو عليه ذلك المظلوم، لأن دعوته مستجابة. والنكتة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، لما قال له: إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت منهم الزكاة فلا تأخذ النفيسة، لا تأخذ النفيسة من أغنامهم ولا من إبلهم، لأن هذا فيه ظلما لهم. ولو أخذت النفيسة منها من أموالهم فهذا فيه ظلم لهم وقد يدعى عليك. فقال له: اتق دعوة المظلوم فلا تظلم. فقال: اتق دعوة المظلوم. فاتقاء دعوة المظلوم تكون باجتناب الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه دعوة المظلوم ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، بمعنى أنها دعوة مقبولة. إذا دعا المظلوم على من ظلمه فهذه دعوة مقبولة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مهما كان هذا المظلوم، حتى وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث، فإنه إن دعا وهو مظلوم على من ظلمه فهذه الدعوة ليس بينه وبين الله حجاب، ليس لها صارف يصرفها ولا مانع. فلذلك دل الحديث على أنها دعوة مستجابة، فدعوة المظلوم دعوة مستجابة، مما يدعو المرء إلى الحذر من أن يدعو عليه مظلوم قد ظلمه. وهذا الاتقاء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، وهذا يكون بابتعاد الإنسان عن الظلم وتجنبه، وهذا فيه استجابة دعوة المظلوم، وأنه لا يحجبها عن الله عز وجل حجاب. ثم قال: وفي رواية للترمذي حسنة، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد. وروى أبو داود هذا بتقديم وتأخير. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات 3 تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا شك في إجابتهن، يعني هي دعوات مستجابة. هؤلاء 3 الله جل وعلا يستجيب دعاهم، إذا دعوا ربهم الله عز وجل يستجيب دعاءهم. الأول قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم. دعوة المظلوم يعني على من ظلمه، دعوة المظلوم على من ظلمه. وهذه الإجابة التي تكون للمظلوم تكون جبرا لقلبه لأنه منكسر، المظلوم يكون منكسرا، فلذلك جبرا لقلبه إذا رفع يديه ودعا على من ظلمه فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءه، ودعوته كما مر في الحديث السابق ليس بينها وبين الله حجاب، حتى ولو كان كما ذكرت المظلوم فاجرا ففجوره على نفسه، لكن ما دام مظلوما ودعا الله فالله عز وجل يستجيب دعاءه. لكن الشيء الذي ينبه عليه أن المظلوم لا ينبغي له أن يدعو بدعوة تكون أعظم من مظلمته، لأن هذا يصير ظلما. فلو أن إنسان مثلا سبه ولا إنسان مثلا اغتابه هذا ظلم، اعتدى على عرضه فظلمه، يشرع له أن لا يعفو عنه وأن يدعو عليه وإن شاء عفى عنه، فإذا دعا عليه فإن هذا له ودعوته لا ترد. لكن هذه الدعوة التي يدعو بها على هذا الإنسان الذي مثلا سبه ولا اغتابه لا ينبغي أن تكون أعظم من المظلمة. لو ذهب مثلا يدعو عليه اللهم أهلكه، اللهم يتم أولاده، اللهم رمي امرأته، اللهم أهلكه وعشيرته، الآن هو مظلوم ويدعو على من ظلمه، لكن بأي شيء دعا؟ دعا بأمر أعظم من المظلمة فيصير ظالما. مثل هذه الدعوة لا تستجاب، لأن هذا فيها الاعتداء، هذه فيها الاعتداء، ولا يستجاب دعاء كهذا. ولهذا الإنسان المظلوم إن قلنا له إنه يشرع لك أن تدعو على من ظلمك، يشرع لك، ثم إن دعوتك على من ظلمك دعوة مستجابة، لا يعني أن يذهب يدعو على المدعو على المظلوم على الظالم، يدعو على الظالم أقول بدعوة أعظم من مظلمته، بل يدعو بمثل مظلمته. وإذا كان لا يحسن ما يدعو فيمكن أن يقول اللهم جازه بما يستحق هذا الذي ظلمني، يا ربي جازه بما يستحق، وغير ذلك من الدعوات الشبيهة بهاته التي لا يكون فيها تعدي. فهذا أمر مهم، وأن المظلوم كونه مظلوما ودعوته مستجابة ويجوز له أن يدعو على الظالم، هذا لا يعني أنه يدعو على الظالم بأعظم من مظلمته، بل يدعو بمثلها كما ذكرت، كأن يقول اللهم جازه بما يستحق، ولا يقول اللهم انتقم لي منه وغير ذلك. والثاني قال صلى الله عليه وسلم ودعوة المسافر، المسافر أيضا دعوته تجاب جبرا لقلبه، إن المسافر معلوم أنه يفارق أهله ويفارق بلده ويضرب في الأرض ويكون كذلك منكسرا، فجبرا لقلبه يدعو الله عز وجل، فالله عز وجل يجيب دعاءه. فالإنسان إذا سافر وإذا ضرب في الأرض فليعلم أن دعوته مستجابة، فليحرص على دعاء الله عز وجل وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة. ثم قال في الثالث ودعوة الوالد على الولد، دعوة الوالد على الوالد، وقوله دعوة الوالد هذا لا يختص بالأب فقط، فهو للأب والأم الوالدين، فهذا للوالدين كليهما، فالأم والأب على حد سواء في هذا الباب، يدعوان على أولادهما أو لأولادهما. هنا قال صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد على ولده، يعني يدعو عليه بالهلاك ولا يدعو عليه بشيء، فهذا دعاء عليه. وجاء في حديث دعوة الوالد لولده، يعني يدعو له بالخير، يدعو عليه بالشر ولا يدعو عليه بالخير، كلاهما دعوة مستجابة. ولذلك إذا كانت دعوة الوالد على ولده دعوة مستجابة ينبغي للوالدين أن يحرص على تجنب الدعاء على أولادهم خاصة عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. لماذا؟ لأنها قد توافق ساعة يسأل الله جل وعلا فيها عطاء قال فيستجاب لكم، تكون أنت تدعو على نفسك ولا على ولدك فيستجيب الله جل وعلا في تلك الساعة ذلك الدعاء، وبعد أن لك تندم إذا رأيت تلك الدعوة مجابة في, في, في, في ولدك. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد على ولده هذا إذا كان بحق وبسبب، الوالد أحيانا قد يتضرر من عقوق ولده ويبلغ بذلك مبلغا هذا الولد في العقوق، فلا يستجيب لأوامر والده ويتضرر الوالد ولا الوالد من عقوقه، فماذا يفعل الوالد ولا الوالدين؟ يدعوان على ولدهما. نعم هنا إذا دعا الوالد على ولده فهذا الدعاء مستجاب، لأن ننظر لوجود السبب وهذا العقوق. لكن لو نفرض أن الولد ولد بار بوالديه، بار بوالديه محسن إليهما، الوالد مثلا أمر ولده بأمر محرم قال افعل هذا الشيء يقول يا أبتي لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذا أمر محرم ما يجوز لي أن أطيعك فيه. فيقول افعل ولا دعوت عليك. إذا دعا عليه فهو دعا بغير سبب مشروع، هذا ما يضر الولد، قال دعه يدعو، لكن هذا ما يضرك ولله الحمد والمنة، لأنه الآن لما دعا دعا بغير سبب. نعم لو كان له سبب كما ذكرت تضرره مثلا من عقوق ولده فدعا عليه ما يخشى، لكن كون الولد مثلا بار والوالد ولا الوالدة يأمرانه بأمر محرم قال افعل هذا، قال هذا ما يجوز أن أفعله، قال سندعو الله عز وجل عليك واذهب وانت عليك كذا ونسأل الله يعطيك كذا، قال الولد قل وابشر إن شاء الله ما يتضرك هذه الدعوات، ما تضرك هذه الدعوات، لأنك ما ما ما ما وقع منك تقصير في في في حقهما ولا في برهما، وإنما تجنبت أمرا محرما قد أمرت به. فلذلك إذا دعا الوالد على ولده في مثل هذا المقام فهذا الدعاء لا يضر الولد، لكن إذا كان الوالد ممن تضرر من عقوق ولده ثم يدعو على ولده فهذا دعاء مستجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالث هنا ودعوة الوالد على ولده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.